يوما في لسان السلف الصالح رحمة الله عليه، بل إن الشريعة غالبها وكلها قرة العيون وسرور القلوب ولذات الأرواح وكمال النعيم. هذا ملحظ دقيق جدا رحمة الله عليه. الأصل الثاني من الأصلين اللذين بني عليهما الوجه الثاني من وجوه بيان توحيد الله وإخلاص الوجه له، وكذلك إخلاص العمل لله تبارك وتعالى عبادة واستعانة. الأصل الثاني النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه، لا كما يزعم طائفة من أهل الكلام ونحوهم أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق، لأن النعيم الذي يكون بلذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهو أعلى نعيم على نعيم في الجنة قط، هذا ليس تنعما بمخلوق. يقول الشيخ طائفة من أهل الكلام ومن نحى نحوهم يزعمون أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق. قال الشيخ النعيم في الدار الآخرة أيضا مثل النظر إليه تبارك وتعالى، وهذا ليس نعيما بالمخلوق. وأما الذين هم من أهل الكلام ومن نحى نحوهم فيذهبون إلى أنه لا نعيم ولا لذة إلا بالمخلوق من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك، بل اللذة النعيم التام في حظهم من الخالق سبحانه وتعالى كما في الدعاء المأثور: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهذا رواه النسائي والحاكم بإسناد صحيح: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. هذه رواية مسلم. قال الشيخ وفي صحيح مسلم وغيره عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب، فينظرون إليه سبحانه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وبيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث أنهم مع كمال تنعمهم بما أعطاهم الله في الجنة من المأكول والمشروب والمنكوح ونحو ذلك لم يعطهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وإنما يكون أحب إليهم لأن تنعمهم وتلذذهم به أعظم من التنعم والتلذذ بغيره، فإن اللذة تتبع الشعور بالمحبوب، فكلما كان الشيء أحب إلى الإنسان كان حصوله ألذ له وتنعمه به أعظم. وروي أن يوم الجمعة يوم المزيد، وهو يوم الجمعة من أيام الآخرة، وفي الأحاديث والآثار ما يصدق هذا. قال الله تعالى في حق الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم. فعذاب الحجاب عن رؤية وجه الكريم الوهاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجه الله جل وعلا أعلى اللذات، ولا تقوم حظوظهم من سائر المخلوقات مقام حظهم منه جل وعلا. فاللهم يا رب العالمين من علينا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام رحمه الله: وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة. ما الأصلان؟